الكاميرا. تمام. آمنين إن هذا حرام، ما في فرق بينه وبين التصميم اليدوي. والفيديو كذلك، بل الفيديو أشد تحريما لأنه أشد مضاهاة لخلق الله. شيخنا، الأذان الذي سمعناه الآن، أذان الجمعة، الأذان، هل بهذه الكيفية يكون مشروعا؟ ما في شيء من التلهيب. كان في شيء من التلهيب. يا اخوانا، ما احد يسال الا ان يرفع الصوت. وليش هذا القتل؟ يعني شخص وكذا، بعد شيء الله يجزي الخير، يعني الذي قال قتل امرئ كافر خطيئه لا تغتفر، وقتل امتي مساله في هذا. تمام، هذا الذي سالت عنه، هذا يمثل واقع الكفار هذول. أريد قبل بدء الأسئلة أن أفصل القول في مسألة سألني أحدهم عنها وأنا خارج من المسجد، فأجبته بجواب مكتظب مختصر. كان السؤال أن الصلاة بعد الجمعة في ركعتين وفي 4 ركعات، وإذا صلى الركعتين يصلي في المسجد في البيت والأربعة في المسجد، فكان جوابي باختصار هذا التفريق أو هذا التفصيل لا أصل له. أردت الآن البيان. القاعدة في السنن كلها والنوافل إلا ما استثني منها هي أنها تصلى في البيت استحبابا لا وجوبا، بقوله عليه السلام في حديث القيام في رمضان وهو معروف مشهور: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كان هذا هو الأصل فينبغي أن نعود إليه في كل نافلة أو سنة ثبتت شرعيتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا. والسنة بعد الجمعة قسمان من حيث تعلقهما بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله. أما القول فهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته. فأنتم ترون أن الحديث الأول القولي مطلق: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. والحديث الآخر الفعلي صريح بأنه عليه السلام كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته.